بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المذنب وفقهم الله، وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء الثامن من شهر جمادى الأولى لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووقفنا على الحديث الثالث. الحديث الثالث أركان الإسلام ودعائمه العظام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، من شباب الصحابة وأيضا من فقهاء الصحابة، كان حريصا رضي الله عنه على اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في سننه وأفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم. يروي لنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. هنا تلاحظون أيها الكرام أنه شبه الإسلام بالبناء، شبه الأشياء المعنوية بالأشياء الحسية بالبناء. بني يعني قام هذا الإسلام العظيم وهذا الدين القويم على هذه الأركان أو الدعائم الخمسة، بني الإسلام على خمس. ومر معنا في حديث عمر تعريف الإسلام، وقلنا أنه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله والبراءة من الشرك وأهله. وهنا يبين يقول بني الإسلام على خمس، إذن هنا فيه تشبيه الأشياء المعنوية بالأشياء الحسية. بني الإسلام على خمس، خمس، وفي رواية على خمسة، يعني على خمس، على خمسة، خمس دعائم أو على خمسة أركان، يعني يقوم البناء عليها على خمس، يعني بني الإسلام من خمس، على معناها من، بني الإسلام على خمس، يعني من خمسة، خمس دعائم أو خمسة أركان. إذن هذه هي الأصول، وهذا هو الذي يقوم عليه دين الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله يعني تقر وتعترف أنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، لا معبود بحق إلا الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا معبود بحق إلا الله. وأيضا تقر وتعترف بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر وتجتنب ما عنه نهى وزجر. قال: وإقام الصلاة. الصلاة هي عبادة، الصلاة هي عبادة ذات وأقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إقام الصلاة، إقام الصلاة لا بد من إقامتها، وسنعرف التفاصيل بعد قليل إن شاء الله. وإيتاء الزكاة، الزكاة حق المال، وهي حق الفقراء والمساكين والأصناف الثمانية في أموال الأغنياء. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن وقال وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والزكاة هي حق مخصوص لطائفة مخصوصة بشروط خاصة، يعني حق المال وهي 2.5%، وسنعرف التفصيل إن شاء الله بعد قليل، وإيتاء الزكاة. وحج البيت الحج هو التعبد لله جل وعلا بقصد البيت الحرام والإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. قصد بيت الله الحرام، التعبد لله جل وعلا بقصد بيت الله الحرام في أوقات مخصوصة وبشروط خاصة، وأركانه سنعرفها بعد قليل. وحج البيت، وفي حديث جبريل لمن استطاع إليه سبيلا، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال وصوم رمضان. صوم رمضان، الصوم في اللغة هو الإمساك والترك والكف، خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاجة وأخرى تعلق اللجمة، يعني معناها أنها ممسكة عن الأكل. والصيام هو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وصوم رمضان، ورمضان سمي رمضان لأنه فرض في شدة الحر، في شدة الحر، شدة الرمضاء، شهر رمضان، وأيضا هو يرمز الذنوب وهو يكفر الذنوب. وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث إذن فيه دعائم الإسلام وأركانه الخمسة التي يقوم عليها هذا الدين العظيم. إذا فقدت هذه الأركان الخمسة فإنه لا يوجد هذا الدين، لا يوجد هذا الدين. من يعني ليست عنده هذه الأركان الخمسة فإنه لا يكون مسلما، لا بد أن يأتي بالأركان الخمسة. إذا جحدها فإنه يكفر، إذا جحد هذه الأركان الخمسة. إذا لم يقر بالشهادتين فإنه أيضا لا تصح منه الأركان الباقية، لا تصح منه الأركان الباقية، لا بد أن يأتي بالشهادتين، ثم بعد ذلك يأتي بالأركان الباقية، الأربعة الباقية. ولهذا يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، يقول في كتابه شرح الأربعين فتح القوي، في شرح الأربعين النووية، يقول أن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أساس في نفسهما وأساس لغيرهما، يعني يبنى عليهما غيرهما من الأعمال، هما أساس في نفسهما وأيضا ينبني عليهما الأعمال الأخرى. إذا لم توجد شهادتان فإنها لا تقبل الأعمال الأخرى. إذن هنا يا أيها الكرام شبه نبينا صلى الله عليه وسلم ديننا العظيم بالبناء، فهو يقوم على هذه الأركان كما يقوم البيت على أركانه وقواعده، فهي ليست خارجة عن الإسلام وإنما هي في الإسلام. وإن الإسلام على خمس، يعني من خمس هذه الأركان هي أساس هذا الدين. ثانيا، استدل ابن عمر رضي الله عنه بهذا الحديث على عدم وجوب الجهاد في سبيل الله، على عدم وجوب الجهاد في سبيل الله لما قيل له ألا تجاهد ألا تجاهد، فقال هذا الحديث أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فدل على أنه لا يجب الجهاد، لا يجب، ليس من أركان الإسلام الجهاد، وإن كان له منزلته العظيمة في الإسلام لكنه ليس من أركان الإسلام، ليس من أركان الإسلام الجهاد. ولذلك استدل على من قال له ألا تجاهد بهذا الحديث على عدم الوجوب الجهاد في سبيل الله، لأنه ليس من أركان الإسلام. ولماذا لم يكن من أركان الإسلام؟ يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: لأمرين. الأمر الأول أنه يعني ليس واجبا الجهاد بل هو فرض كفاية، والأمر الثاني يقول رحمه الله تعالى لأنه ليس دائما، ففي آخر الزمان لا يكون فيه جهاد، حينما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام لا يكون فيه جهاد وإنما يكون في هذا الدين، يعني هذه الأركان التي تبقى ليس فيه جهاد كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى. هنا يا أيها الكرام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعرفنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله أنها لا معبودة بحق إلا الله، ليس لا موجودة إلا الله ولا خالقة إلا الله، إنما لا معبودة بحق إلا الله. والمشركون يعرفون معناها، ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، كما ذكر الله جل وعلا عنهم. لذلك نعقل هذا لا معبود بحق إلا الله. وأركانها اثنان: النفي والإثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وشروطها أيها الكرام 7 شروط، كما ذكر الناظم: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها. 7 شروط، لا تقبل هذه الشهادة إلا أن يأتي المرء بهذه الشهادة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، يعرف أركانها ويعرف شروطها يعمل بذلك، وإن لم يحفظ هذه الأشياء فإنه يعمل على مقتضى ذلك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وشهادة أن محمد رسول الله هي الركن القسم الثاني من هذه الشهادة، وهي كما مر معنا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، تطيع نبيك صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمرك به سواء وافق هواك أو خالفه، وأيضا تصدقه فيما أخبر، تصدقه في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إنه إلا وحي يوحى. وأيضا تجتنب ما عنه نهى وزجر، كلما مر عليك نهي من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتعد عنه، سواء يعني كان محبوبا لك هذا الشيء أو ليس محبوبا تبتعد عنه، اجتناب ما عنه نهى وزجر. والأمر الرابع: لا يعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد الله جل وعلا بأهوائنا، وإنما نعبده بما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الكرام تلاحظون في هذه الشهادة أن المشهودة له فيها اثنان: شهادة لله بالتوحيد، وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وجعلت شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا مع تعدد المشهود له، يقول أهل العلم لأمرين. الأمر الأول أن الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم من تمام الشهادة لله لأنه رسول الله، فأنت حينما تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة فأنت هذه من تمام شهادة لا إله إلا الله، لأنه مرسل من رب من الله جل وعلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن جعلت ركنا واحدا لأن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمام الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، أنه رسول من الله. هذا توجيه. التوجيه الثاني قال أهل العلم لأن الشهادتين هما أساس أو هما شرط قبول العمل، فلا إله إلا الله فيها الإخلاص لله جل وعلا، الإخلاص لله جل وعلا الشرط الأول من شروط قبول العمل، وشهادة أن محمد رسول الله فيها الشرط الثاني من شروط قبول العمل، وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الركن الأول هو شهادة أن قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن محمد رسول الله، وفي رواية على خمس على أي يوحد الله، وفي رواية على خمس أن تؤمن بالله وتكفر بما يعبد من دون الله. إذن هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، وهو الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثانيا يستدل بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل من خالف يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما يعصي العاصي فإنه قد خالف هذه الشهادة، قد خالفها، إما أن يكون عصى لم يطعه فيما أمر، وإما أن يكون لم يصدقه فيما أخبر، وإما أن يكون لم يبتعد عما عنه نهى وزجر، وإما أن يكون لم يعبد الله جل وعلا بما شرعه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ننتبه لهذا يا أيها الكرام، ونعرف أن كل معصية من معاصينا فإنها يعني قد تخالف شهادتنا للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، مقتضاها طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلينتبه لذلك، لينتبه كل منا لذلك. من مثلا أسفل ثوبه فإنه لم يجتنب ما عنه نهى وزجر نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن وقع في محرم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يبتعد عما نهى عنه وزجر، ومن ترك واجبا فإنه لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر، ومن لم يصدق خبرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كمن مثلا ينكر مثلا عذاب القبر أو نحو ذلك من أمور الغيبية فإنه لم يصدقه فيما أخبر، ومن ابتدع في دين الله جل وعلا فإنه لم يعبد الله بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما عبده بهواه. فلينتبه لذلك يا أيها الكرام. أيضا هنا يا أيها الكرام خامسا أقام الصلاة، يقول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. الصلاة أيها الكرام صلة بيننا وبين ربنا جل وعلا، وكم هو محروم من ضيع هذه الصلة، وكم هو محروم من فرط في هذه الصلة. التي تصلنا بالله جل وعلا. ولذلك يقول بعض أهل العلم إذا أردت أن تكلم الله جل وعلا فادخل في صلاتك، فإنك تكلم ربك جل وعلا، ليس بينك وبينه حجاب. ومن أراد أن يكلمه الله جل وعلا فليقرأ القرآن، فإن ربه ربنا جل وعلا يكلمنا بكتابه جل وعلا، يأمرنا وينهانا. هذه الصلاة سبب في حفظنا، هذه الصلاة سبب في سعادتنا، هذه الصلاة سبب في رزقنا. يقول الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه المحافظة بيننا وبين ربنا، إن حافظنا على الصلاة فإن الله يحفظنا. ولذلك جاء في الحديث أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله جل وعلا. وأيضا هذه الصلاة هذه المحافظة بيننا وبين صلاتنا، فنحن حينما نحافظ على هذه الصلاة فإن الصلاة يحفظنا الله تحفظنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك نحرص على صلاتنا ونجتهد في ذلك. هنا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة، العبادة التي تستمر معنا في كل أحوالنا بعد الشهادتين هي هذه الصلاة، يصلي الكبير ويصلي الصغير ويصلي الذكر ويصلي الأنثى، يصلي الصحيح ويصلي المريض ويصلي المسافر، يصلي الخائف يصلي الآمن، كلها نحافظ على صلاتنا. ولذلك يقول الله جل وعلا وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فلنحافظ على هذه الصلاة ولنجتهد فيها. إقام الصلاة يا أيها الكرام يشمل أمورا كثيرة، يشمل أن تأتي بأركان الصلاة 14، تأتي بها، تأتي بالطمأنينة، لا تستعجل في صلاتك، تأتي بهذه الصلاة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا تأتي بشروط الصلاة، تأتي بشروط الصلاة فتسبغ الوضوء، وتأتي بشروطها التسع، تأتي بشروط الصلاة حتى تصح صلاتك يا عبد الله، وحتى تكون قد أقمت صلاتك. فلنحرص على صلاتنا ولنحرص على إسباغ الوضوء ولنحرص على إتمام هذه الصلاة كما صلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الشروط، وأيضا الواجبات، يأتي بالواجبات الثمانية، يأتي بواجبات الصلاة حتى يكون قد أقام هذه الصلاة. وأيضا أيها الكرام يقيم هذه الصلاة ظاهرا بما كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وباطنا بالخشوع وحضور القلب والانتباه لهذه الصلاة العظيمة التي هي سبب في مغفرة الذنوب وسبب في رفعة الدرجات. انظروا إلى سجدة واحدة في الصلاة يعني يرفعك الله بها درجات، يرفعك الله بها يعني يرفعك درجة في الجنة، كلما سجدت رفعك الله درجة، والدرجة من درجات الجنة كما بين السماء والأرض. وكم في الصلاة من السجدات، وكم في الصلاة من العبادات العظيمة التي فيها الخير العاجل والآجل. أيضا الصلاة على وقتها، من إقام الصلاة أن نأتي بالشرط، شرط من شروطها وهي أن نقيم الصلاة على وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يصلح أن نصلي بعد خروج وقت الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فننتبه لذلك، بعض الناس ربما لا يصلي الفجر إلا بعد أن تطلع الشمس، وهذا قد ضيع الصلاة. قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الساهو عن الصلاة هو أن يخرجها عن وقتها، يصليها في خارج الوقت، إما أن ينام عنها وإما أن ينشغل ولا يصليها إلا إلا بعد خروج وقتها. الصلاة على المؤمن، قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن وقت ساعته مثلا على العمل وعلى الدوام وأهمل الصلاة فإنه أخل بهذه الصلاة وأخل بإقامتها، لم يقمها. وهذه الصلاة يا أيها الكرام كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه الصلاة أيضا في الوقت كما ذكرت لكم، وإن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها بدون عذر فإن بعض أهل العلم يرى أنه يكفر بذلك. ومن أفتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حينما يصلي بغير خارج الوقت. وأذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يقول عن المرء الذي يصلي صلاة خارج وقتها أو على غير ميقاتها بدون عذر أن هذه الصلاة ما تقبل منه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والصلاة في خارج وقتها ليس عليها أمر الله ولا عليها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلننتبه لذلك ولنحرص على صلاتنا ولنحرص على أيضا من تحت أيدينا. إذن الصلاة على وقتها من إقام الصلاة، فلا نضيع هذه الصلاة ولا نخل بها، وإنما نحرص عليها مهما يكون عندنا من تقصير. فالصلاة الصلاة، نبينا صلى الله عليه وسلم هي وصيته، يعني آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وعمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي أغمي عليه رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك قالوا لن يوقظه إلا أن تدعوه وتنادوه بالصلاة، فنادوه وقالوا الصلاة، فأفاق من إغمائه وقال نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم إنه صلى رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إلى الهمة العالية وانظروا إلى المكانة العظيمة لهذه الصلاة عند هؤلاء الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلننتبه لذلك. ولذلك جاء الوعيد الشديد على إضاعة الصلاة، جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا، حينما رأى صلى الله عليه وسلم رؤيا وقصها على أصحابه، رأى في منامه يعني رجلا يعني نائما على رأسه رجل يسلغ رأسه بالحجارة، كلما يعني يضرب رأسه بالحجارة، ثم إنه فسرت له هذه الرؤيا بأن هذا هو الرجل يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فلننتبه لذلك يا أيها الكرام. إذن الركن الثاني هو إقام الصلاة، نقيم هذه الصلاة التي هي لازمة لنا في كل أحوالنا، نؤديها كما أداها نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تقبل منا، لا نخل بأركانها. ومن العجائب أن ترى بعض الناس يخل بالطمأنينة في صلاته، وهذا كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء الصلاة، وقال له صلى الله عليه وسلم وردده مرارا ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه خل بأركانها أركان الصلاة. فلننتبه لذلك يا رعاكم الله، سواء كان المرء يصلي يعني في المسجد يصلي يقضي صلاته أو يصلي لوحده، فإنه يتم هذه الصلاة ويأتي بالواجب فيها، لأن هذا الإقامة كما يقول أهل العلم إقامتها بالشيء الواجب الفرض، يعني الشيء اللازم فيها الواجب، وإقامتها بالشيء المستحب أن يكملها ويأتي بالسنن يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة، إيتاء يعني إعطاء الزكاة، الزكاة حق المال يعطيها لمستحقيها، والزكاة حق للمال سواء كان المال نقدا أو كان عقارا أو كان من بهيمة الأنعام، وانطبقت فيه الشروط، يعني أنواع الأموال كلها يؤدي الزكاة فيها كما أمر. والزكاة في المال إذا ملك المرء نصابا وحال عليه الحول فإنه يخرج زكاته. انتبهوا يا أيها الكرام، يخرج زكاة المال إذا حال عليه الحول. لو كان في حسابه مثلا 10,000 ريال فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول، يعني فيه هي في الحساب من مثلا واحد مثلا 5,441، إذا جاء شهر واحد 5,442 هذه السنة فإنه يزكي هذا المال، يزكيه. وكيف يزكيه؟ يخرج 2.5% من هذا المال. كيف يكون ذلك؟ يقسم هذا المبلغ على 40 على 40، والناتج هو الزكاة. فعشرة آلاف فيها 250 ريالا، 2.5% × 25 × 1,000، وعشرة آلاف فيها 250 ريالا، يخرج الزكاة. والزكاة تنمي هذا المال، وهي بركة في هذا المال، وأيضا فيها الأجر العظيم، هي حق المال، هي حق المال أن تعطيه لأهلها، تعطيه المستحقين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فننتبه لذلك يا أيها الكرام، يزكي المرء ماله، الأشياء الثابتة، البيت مثلا ليس عليه زكاة، السيارة ليس عليها زكاة، إلا إذا كان البيت مثلا فيه شيء يؤجر، فإن هذه الأجرة إذا حال عليها الحول فإنها تزكى. هذه السيارة ليس عليها زكاة، وإنما لو أنه استخدمها ويعني استعملها في الأجرة وتحصل منها أجرة وحال عليها الحول فإنه يزكي هذه الأجرة مع ماله. ننتبه لهذا، الإنسان الذي عنده مرتبات يحرص على زكاته، ويحرص على أن يجعل له يوما في السنة مثلا ويزكي المال. لو انكشف الحساب في السنة فإنه يعني يبدأ من حيث وجد النصاب عنده. لو أن انكشف مثلا في نصف السنة أو في آخر السنة فإنه ليس عنده نصاب الزكاة، ما حال عليه الحول ولا تجب عليه الزكاة. إذا كان عنده نصاب الزكاة ومثلا عنده 1,000 ريال مثلا، وهذه 1,000 ريال موجودة في الحساب أو في حساب خاص له مثلا لا يتعرض له مثلا ادخار، فإنه يزكيها، يزكيها ويزكي ما معه في يوم الزكاة. مثلا واحد رمضان يزكي مثلا، فهنا نقول له انظر إلى 2,000 التي عندك وما في جيبك وما بالحساب يعني في هذا اليوم، ثم أخرج يعني أقسمه على 40 وأخرج زكاته. وهذه الزكاة بركة في المال، وحق للمحتاجين، وحق لي يعني الأصناف الثمانية. ننتبه في الزكاة، ننتبه للزكاة أنها لا تصح لي، أنها الزكاة لا تصح لي الأصول، أصول المرء وفروع أصوله الأب والأم، ما يزكي على أمه ولا على أبيه، وإنما يعطيهم من حر ماله. وليس في هذا فضل، الفضل لهم بعد الله عليك، ليس لك فضل ولو أعطيتهم مالك كله. فروعك أولادك لا تزكي عليهم، وإنما تصرف عليهم من مالك. الزكاة للأناس، للناس الأجانب عنك، يعني ليس من الأصول وليس من الفروع. ننتبه لهذا، يزكي على قريبه أفضل من الزكاة على البعيد، لأنها تكون صدقة وصلة، لأنها تكون صدقة وصلة. ومر معنا في الحديث الأول يزيد ومعن حينما تصدق الوالد بصدقة وضعها في المسجد، وجاء الابن وخذها وكان محتاجا، وترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي ليزيد لك ما نويت يا يزيد من الصدقة، وهذه الأموال التي أخرجتها لله، ولك ما أخذت يا معن، لأنه محتاج، ولأنه لم يقصد ولم يعطيها ابنه، وإنما ابنه أخذها ولم يدري أنها من والده. إذن نحرص على أداء زكاة أموالنا، ولا يبخل المرء، فإن هذه الزكاة حق المال، وهي شيء يسير وبركة في المال، تذهب الشح عنك ويعني تؤدي حق هذا المال. ننتبه لهذا، بعض الناس قد يتصدق، قد يضع في الأوقاف ويغفل عن الزكاة. احرص على الزكاة أولا، ثم بعد ذلك ما جاء فهو خير للخير. هنا تلاحظون قال حج بيت الله، حج البيت، الحج فضله عظيم، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وتلاحظون هنا أنه جاء به رابعا، وفرض في السنة السادسة، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء يقول أنه فرض في السنة التاسعة، والحج مرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الأقرع بن حاسبس حينما قال له يا رسول الله أكل عام، أفي كل عام؟ قال سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم الحج مرة وما زاد فتطوع. قال لو قلت نعم ولوجبت لوجبت ولما استطعتم الحج مرة فما زاد فتطوع، وكما قال صلى الله عليه وسلم الحج مرة في العمر، والحج فضله عظيم، قال صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فقال صلى الله عليه وسلم في الحج الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج تلاحظون فيه عبادة مالية وعبادة بدنية، قال لمن استطاع إليه سبيلا، الحج لا بد أن يكون المرء مستطيعا ببدنه وبماله، ويمكنه الذهاب وفيه الأمن لمن استطاع، والمرأة معها المحرم لا بد لها من محرم حتى تحج، لمن استطاع إليه سبيلا، فمن لم يستطع فإنه لا يجب عليه الحج، من لم يكن عنده مال، من لم يستطع ببدنه، من لم يستطع به لم يكن عنده وقت، لم يكن فيه أمن، لا فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع فإنه يحج، ومن لم يستطع فإنه لا يجب عليه، لكن يحرص المستطيع أن يحج. وبعض الناس يفرط وبعض الناس يؤخر، انظروا يعني في هذه الأوقات يعني ربما يكون في صعوبة وكانت في السابق أمرها يسير، وبعض الناس ربما يؤخر، إذا استطعت فحج مباشرة. ولذلك جاء عن عمر أنه يعني شدد في هذا وقال من كان له سعة فلم يحج فقال فاضرب عليهم الجزية، ليسوا بمسلمين، ليسوا بمسلمين، أو كما ورد عنه رضي الله عنه. فلنحرص على هذا الركن العظيم الذي هو قصد بيت الله الحرام بالأشهر، أشهر الحج المعروفة شوال وذي القعدة، هو عشر من الحجة، ويعني ذي الحجة يقصد بيت الله الحرام بنية، و يحرم أركان الإحرام والطواف والسعي والوقوف، والوقوف بعرفة بهذه المشاعر. إذن هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهنا تلاحظون قدمه، وهذه رواية البخاري، ورواية مسلم جاء بها بتقديم الصيام وبعد ذلك الحج. ويسأل الساعي لابن عمر فيقول الصوم رمضان وحج بيت الله، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مسلم رواه كما يذكر الشيخ ابن محسن العباد حفظه الله أنه رواه بتقديم الحج ورواه بتقديم الصيام ورواه بتقديم الحج. إذن الحج. ثم قال صوم رمضان. صوم رمضان كلنا تعبد الله جل وعلا في الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصيام فيه فضل عظيم، قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله تعالى على كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نسأل الله الكريم من فضله. وصوم رمضان، صوم رمضان سبب في تكفير الذنوب وسبب في الدخول من باب الريان وسبب في النجاة من النار، لأنه جنة، جنة من الشهوات وجنة من النار هذا الصيام. هنا في كلام للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، هنا يقول هنا أورد النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث بعد حديث جبريل، وهو مشتمل على هذه الخمس لما اشتمل عليه هذا الحديث من بيان أهمية هذه الخمس، وأنها الأساس الذي بني عليه الإسلام، ففيه معنى زائد على ما جاء في حديث جبريل. وأنا أخرت الكلام عن هذه الأركان لهذا الحديث. أيضا هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، أولها الشهادتان، وهما أس الأسس، أس الأسس الشهادتان، وبقية الأركان وغيرها تابع لها، تابع للشهادتين، فلا تنفع هذه الأركان وغيرها من الأعمال إذا لم تكن مبنية على هاتين الشهادتين وهما متلازمتان. لا بد من شهادة أن محمد رسول الله مع شهادة أن لا إله إلا الله، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تكون العبادة وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان أصلان لا بد منهما في قبول أي عمل يعمله الإنسان، فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ هنا، يذكر العلامة عبد المحسن العباد رحمه الله تعالى في شرحه الأربعين، يقول قال الحافظ ابن حجر في الفتح فإن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام، أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. وقال الإسماعيلي رحمه الله تعالى ما محصله هو من باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول قرأت الحمد وتريد به جميع الفاتحة، وكذا تقول مثلا شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر، والله أعلم. أيضا هنا أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة، وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام، كما جاء في وصيته لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد ويوم القيامة، وبها التمييز بين المسلم والكافر، وإقامتها يا أيها الكرام تكون على حالتين كما ذكرنا، شيئا واجبا حالة واجبة، وهي أداؤه على أقل ما يحصل به فعل الواجب وتبرأ به الذمة، ومستحبه لتكميلها وتتميمها والإتيان بكل ما هو مستحب فيها. والزكاة كما مر معنا هي قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، يقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهي عبادة مالية نفعها متعد، وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، ولأنها شيء يسير من مال كثير. صوم رمضان